الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في فصل تعذيب النفس وترك المباحات. وكان ابن عقيل يقول: ما أعجب أموركم في التدين، إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة، بين جر أذيال ثياب المرح والصبا في اللعب، وبين إهمال الحقوق وأطراح العيال واللحوق بزوايا المساجد. وإنما ذمهم بالتعوذ بزوايا المساجد لأنهم تركوا طريق السلف من التصرف فيما يستعينون به على مصالحهم وما يعينون به أحوالهم وأهاليهم المحاويج، وما يكف أنفسهم عن الناس، ولهم في ذلك آفات أخرى. التكبر والاستعلاء عنوان: منها الكبر واحتقار الناس، ومنها أنه يخاف أن يقصروا في خدمته بالدخول بينهم، ومنها حفظ ناموسه ورئاسته، فإن مخالطة الناس تذهب بذلك، وهو يريد أن تبقى طراوة فكره، فتراه يحب أن يزار ولا يزور، ويفرح بمجيء الناس إليه واجتماعهم على خدمته وتقبيل يده، فيترك عيادة المرضى وشهود الجنائز، ويقال: هذه عادة فلان، وإن كانت عادة تخالف الشريعة، وإن كان يحتاج إلى القوت ولم يكن عنده من يشتري له، صبر على الجوع لئلا يخرج بنفسه لشراء ذلك فيضيع جاهه لمشيه بين العوام. ولو أنه خرج فاشترى حاجته لانقطعت الشهرة، ولكن في باطنه حفظ الناموس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق ويشتري حاجته ويحملها بنفسه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحمل الثياب على كتفه فيبيع ويشتري. قال محمد بن القاسم: زعم عبد الله بن حنظلة قال: مر عبد الله بن سلام وعلى رأسه حطب، فقال له ناس: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ قال: أردت أن أدفع به الكبر، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أخرجه مسلم عن ابن مسعود وتمامه. قيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر، بطر الحق وغمط الناس. انتهى الهامش. وكان عادة السلف رضي الله عنهم التبذل في شراء الحاجة وغيرها، وقد تغيرت تلك العادة كما تغيرت تلك الأحوال والملابس. ادعاء الزهد عنوان. ومن الآفات أيضا أنه لو سئل أن يلبس ألين من ثوبه ما فعل، لئلا ينكسر جاهه في الزهد، ولو خرج لم يأكل، والناس ينظرون إليه ويرونه، ويحفظ نفسه عن التبسم فضلا عن الضحك. وقد كان السلف يدفعون عنهم كل ما يوجب الإشارة إليهم، ويهربون من المكان الذي يشار إليهم فيه، وتراه يلبس الثوب المتخرق ولا يخيطه، ويترك إصلاح عمامته وتسريح لحيته ليرى أن ما عنده من الدنيا خير. فإن كان صادقا سالما من الرياء فليعلم أنه قد سلك به غير الجادة، إذ ليست هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فقد كان يسرح شعره وينظر في المرآة ويدهن ويتطيب وهو أشغل الخلق بالآخرة. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخضبان بالحناء والكتم، وهما أخوف الصحابة وأزهدهم، ومن ادعى رتبة تزيد على ألسنة وأفعال الأكابر لم يلتفت إليه. الهامش الكتم والكتمان نبت يخضب به الشعر ويصنع منه مداد الكتابة. انتهى الهامش. عنوان الصمت. وتراه أيضا يلزم الصمت الدائم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صمت يوم إلى الليل. وقال أبو بكر رضي الله عنه للتي رآها نظرت أن تحج مصمتة: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. الانعزال تكبرا. عنوان. وتراه منفردا عن مخالطة أهله فيؤذيهم بقبح أخلاقه وزيادة انقباضه وقصده حفظ ناموسه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ويلاعب الأطفال ويتحدث مع أزواجه. وسابق مرة عائشة رضي الله عنها إلى غير ذلك من الأخلاق الطيبة اللطيفة والانبساط إلى الأهل من العون على الآخرة، وربما ضيع هذا حقوق أهله مما هو فرض عليه بنافلة غير ممدوحة. الإعجاب بعمله. عنوان. وتراه معجبا بعمله فلو قيل له إنك من أوتاد الأرض ظن أن ذلك حق. وتراه يرصد لظهور كرامته، ولو دعا في أمر لم يستجب له فيه تذمر في باطنه، فكأنه أجير يطلب أجر عمله. ولو رزق الفهم لعلم أنه عبد مملوك، والمملوك لا يمن بعمله. ولو نظر إلى توفيقه للعمل لرأى وجوب الشكر، فخاف من التقصير فيه عن النظر إليه، كما كانت رابعة العدوية رحمها الله تقول: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي، أستغفر الله من ذلك. وقيل لها: هل عملت شيئا ترين أنه يقبل منك؟ فقالت: إن كان فمخافتي أن يرد علي. الهامش رابعة العدوية اسمها كما يورده ابن خليكان في ترجمة لها: أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية القيسية. ومعلوماتنا عن تاريخ حياتها قليلة، وبعضها ذو طابع أسطوري. ولدت في البصرة، وكانت مولاة لآل عتيك، وروى بعض المترجمين لها أنها أدركت الحسن البصري، ولكننا نميل إلى استبعاد ذلك لأن رابعة توفيت سنة 185 هجرية، والحسن البصري توفي سنة 110. ولما كانت قد عاشت كما يذكر المترجمون لها 80 عاما، فلا يعقل أن تكون قد أخذت عن الحسن البصري وهي بنت 5 سنين أو نحوها. وهي مثل رائع من أمثلة الحياة الروحية في الإسلام في القرن 2 الهجري. انتهى الهامش. وتراه أيضا لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه، وأنه قال لعائشة: لا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه، وأن عمر رضي الله عنه كان في ثوبه رقاع، وأن أويس القرني كان يلتقط الرقاع من المزابل ثم يغسلها ويرقعها ويلبسها، فاختار المرقعات فلبسها لذلك. وقد أبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يؤثرون البذاذة ويعرضون عن زينة الدنيا، وكان أكثرهم يفعل ذلك بسبب الفقر، كما روي عن مسيلمة ابن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز وعليه قميص وسخ، فقال لامرأته فاطمة: اغسلي قميص أمير المؤمنين. فقالت: والله ما له قميص غيره. فأما إذا لم يكن هذا معرضا عن الدنيا ولا زاهدا فيها ولا يختار البزازة تواضعا لله، بل يفعل ذلك تصنعا ومراءة، كان كاذبا. الهامش: البزازة سوء الحال، وباذ الهيئة رثها، والبذبذة التقشف. انتهى الهامش. ومنهم من يعمد إلى ثوبين وثلاثة، كل واحد منها على لون، فيجعلونها خرقا ويلونونها حتى يصير بصورة الرقاع كما سلف. كذا ظنوا، أتراهم ما علموا أن التصوف معنى لا صورة؟ قال: وهؤلاء يقصدون التحسن بالمرقعات، وأما المعنى فإن أولئك كانوا أصحاب رياضة وزهد. ومنهم من يلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمه حتى يرى لباسه، وهذا لص ليلي. ومنهم من يلبس الصوف فوقها، وهذا لص نهاري مكشوف. ومنهم من يلبس الفوط الرقيقة، وإن قميص أحدهم وعمامته بثمن 5 أثواب من الحرير، يصادقون الأمراء ويفارقون الفقراء كبرا وتعظيما، وهذا قبيح جدا، وهذا الضرب مذموم، فاحذروهم. عنوان: التحذير من هؤلاء الأدعياء. وقد كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: يا بني إسرائيل، ما لكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الطواري؟ البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. وقال أخرم: سمعت مالك بن دينار ابن دينار يقول: إنكم في زمان أشهب، لا يبصر زمانكم إلا البصير. إنكم في أهل زمان كثر تفاحشهم، وانفتحت ألسنتهم في أفواههم، فطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم، لا يوقعوكم في شبهاتهم وشبكاتهم. الهامش: مالك ابن دينار البصري أبو يحيى من رواة الحديث، كان ورعا يأكل من كسبه ويكتب المصاحف بالأجرة، توفي في البصرة. لمزيد من التفاصيل عنه انظر وفيات الأعيان، حلية الأولياء، وفي تهذيب التهذيب، خلاف في تاريخ وفاته، اختلط في تاريخ وفاته. انتهى الهامش. وقال محمد ابن خفيف: قلت لرويم: أوصني. قال: هو بذل الروح، ألا فلا تشتغل بترهات الصوفية. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبي يقول: بلغني أن رجلا قال للشبلي: قد وجدت جماعة من أصحابك وهم في الجامع، فمضى فرآهم عليهم المرقعات والفوط، فأنشأ يقول: وهذه البهرجة لا تخفى إلا على غبي في الغابة. كراهة لبس المرقعات. عنوان: ويكره لبس الفوطة والمرقعات من 5 أوجه. أحدهما أنه ليس من لباس السلف، وإنما كانوا يرقعون للضرورة. والثاني أنه يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه. والثالث أنه إظهار الزهد، وقد أمرنا بالستر. والرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والخامس أنه ثوب شهرة، وفيه تفويت لفضيلة لباس البيض التي أمر بها الشارع. عنوان: النهي عن لباس الشهرة. ونهي عن لباس الشهرة، فقد روى الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. الهامش: أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد بن حنبل والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وابن سعد والطبراني عن سمرة ابن جندب. انتهى الهامش. وقال: حديث صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الذي يستحبه أهل العلم، ولا ينكر لباس المصبغ لأن لبسه جائز. وقد روي أنه كان يعجبه الحبرة، والحبرة ضرب من برود اليمن، ويقال شاة محبرة، أي في عينيها تحبير من سواد وبياض. وقد روي انتهى الهامش وقد روي أنه كان يعجبه الحبرة، إنما المسنون البياض. وأما الفوط والمرقعات فإنه لباس شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرتين. فقيل: يا رسول الله، وما الشهرتان؟ قال: رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها، ولكن سداد بين ذلك واقتصاد. الهامش: أخرجه أحمد وغيره في كنز العمال. وعن أبي جعفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبث ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضع. الهامش: أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور، كنز العمال. انتهى الهامش. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: من لبس ثوبا مشهورا أذله الله يوم القيامة. الهامش لم نقف عليه بهذا اللفظ. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من ركب مشهورا من الدواب أو لبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه ما دام عليه. أخرجه أحمد عن ابن عمر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. أخرجه أحمد عن ابن عمر، كنز العمال. وعن ابن عمر أنه رأى على ابنه يوما قباء، فقال: لا تلبس هذا، فإن هذا ثوب شهرة. القباء ثوب يلبس فوق الثياب، وهو فارسي معرب. انتهى الهامش. وعن بريدة رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر في من صعد الثلمة، فقال: حتى رآني مكاني، ثم أتيت وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم من الشهرة. الثلمة الموضع الذي قد انثلم، ومعنى الثلم انفتح أو حدثت فيه ثغرة. انتهى الهامش. وقال سفيان: كانوا يكرهون الشهرتين، الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الذي يحتقر فيها ويستذل. وقال معمر: عاينت أيوب على طول قميصه، فقال: الشهرة فيما مضى كانت في الطول، وهي اليوم في تشميره. وأما لباس الصوف فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه في بعض الأوقات، ولم يكن لبسه شهرة عند العرب، ولم يثبت في فضل لبسه شيء. كان رسول الله يلبسه في بعض الأوقات في الهامش. أخرج الطبراني عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الصوفة أو حلب الشاه أو أكل ماء مع ما ملكت يمينه فليس في قلبه إن شاء الله الكبر. انتهى الهامش. والعدل في اللباس وغيره أن يلبس ملابس بني جنسه التي لا يتميز بها عنهم، وتكون موافقة للسنة خالية من التزيين والشهرة وإظهار الزهد والرياء. وروى أحمد بن منصور الهمداني بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لتعج لربها من الذين يلبسون الصوف رياء. وعن خالد بن شوب قال: شهدت الحسن وأتاه رجل يقال له فرقد وعليه كساء، فأخذ الحسن بكسائه فهزه إليه وقال: يا فرقد، إن البر ليس في هذا الكساء، وإنما البر ما وقر في الصدر وصدقه العمل. واعلم أن المذموم ما تهواه النفس ونهى عنه الشرع، وكان على وجه الرياء والشهرة، وأما ما كان للدين وموافقة السنة كالتعطر وتسريح اللحية والنظر في المرآة وتسوية العمامة وإظهار نعمة الله على الوجه المشروع ولباس البياض لموافقة السنة وسلوك الأمر الأوسط في جميع شؤونه، فهو محمود ممدوح مأجور. وجوب اتباع العلماء. عنوان: فاعرف يا أخي مرتبة العلماء في الاتباع وحفظ الشريعة، فهم ورثة الأنبياء، فالعلماء أدلة الطريق والخلق وراءهم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واعلم أن ليس المقصود من سماع العلم وحضور مجالس الذكر البكاء والحضور، وإنما المقصود هو العمل. وإذا لم يعمل بما يسمع كان زيادة في الحجة عليه. فعليك يا أخي بالاتباع لسلفك الصالح، واجتنب المبتدعات المنكرات، تكن عبدا صالحا، واسأل ربك التوفيق والسداد وسلوك المنهاج الرابح، فإن من رزق ذلك كان متجره متجرا رابحا، رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. عنوان: ألوان من البدع متفرقات. بدع الخطبة، بدع رفع الصوت في الصلاة على النبي، بدع الجنائز، بدع الحج، بدع التحية ودخول المنازل. السؤال عما لا يغنيه: إظهار الإشارة في المواجيد، التلحين في القراءة والأذان، الصياح عند سماع القرآن، الموسيقى والغناء وما شابههما من اللهو، الحذف بالبندق، مضغ العلك، القمار والطاولة والشطرنج، ستر الحيطان بالحرير، استطلاع الغيب، كشف العورات، الاجتماع في المآتم، الوسوسة في الوضوء، الوسوسة في نية الصلاة، التساهل في المكاسب، اتباع هوى النفس، دخول الحمام بغير مئزر، زخرفة المساجد، شغل طرقات الناس، حب المدح وطلب الحمد. عنوان: فصل بدع الخطبة. ومن البدع في الخطبة أشياء، فمن ذلك دق الخطيب المنبر عند صعوده 3 مرات بأسفل سيفه دقا مزعجا، ومنها تباطؤه في الصعود واشتغاله بالدعاء قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم ورفع يديه عند الدعاء، فبدعة قديمة. الهامش، قال أحمد بن حنبل: حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الثمالي بعث إلى عبد الملك بن مروان قال: يا أبا أسماء، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. قال: فقلت: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: إنهما أمثل بدعكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منها. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. انتهى الهامش. ومنها الالتفات يمينا وشمالا عند قوله: آمركم وأنهاكم، وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل لشيء من ذلك، بل السنة الإقبال على الناس من أول الخطبة إلى آخرها. قال الشافعي رضي الله عنه: ويقبل الخطيب بوجهه على الناس ولا يلتفت يمينا وشمالا. رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان: وتكلفهم رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك جهل، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو دعاء له، والأدعية جميعها السنة فيها الإصرار دون الجهر، وحيث يسن الجهر فهو لمصلحة، كدعاء القنوت، وكذا ترسل المؤذنين بالأذان وأذان الآحاد متفرقين يوم الجمعة بدعة. ومنها أن يكون الخطيب لابسا ثياب سواد يغلب عليه الإبريسم، أو ممسكا بيده سيفا محلا بذهب، فهو حرام. فأما السواد الذي ليس فيه إبريسم فليس بمذموم وليس بمحبوب، إذ أحب الزي إلى الله البياض. في الهامش: الإبريسم أحسن الحرير. انتهى الشريط الخامس من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.